وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زال حديثنا بحول الله ومدده وطوله عن الركن الثالث من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان بالكتب. وتكلمنا في المحاضرات الماضية وبينا التناقض الرهيب فيما يسمى بالكتب المقدسة، وبينا أن هذه الكتب قد حرفت وغيرت وبدلت كما قال الله جل وعلا في القرآن. ثم تكلمنا عن اتصال السند في كتاب الله عز وجل الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقفنا عند مراحل جمع القرآن وكيف جمع كتاب الله عز وجل حتى وصل إلينا كما تلاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن الليلة نشرع إن شاء الله تعالى بعد أن بينا اتصال السند لكتاب الله عز وجل، نبين أيضا الاتساق الذاتي للقرآن الكريم، لنؤكد للجميع ولنبين أن هذا القرآن باختصار هو كلام الله. فقف معي مع هذا الاتساق الذاتي لكتاب الله جل وعلا، وأستهل هذه المحاضرة بهذه المقدمة الموجزة. مما لا خلاف عليه ومن الأمور المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من العرب، وكان لا يتكلم إلا بالعربية، وما أنزل الله عز وجل هذا القرآن إلا بلغة العرب وإلا بلغة النبي العربي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من المسائل التي اتفق عليها الجميع، إذ لا خلاف على ذلك البتة. نص على ذلك القرآن، قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعلمه بشر. يعني هم يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذي يعلمه هذا القرآن إنما هو كاهن من البشر. فرد الله عز وجل بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. آيات سورة النحل. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلا خلاف أن القرآن عربي نزل بلغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يتكلم بها وهي اللغة العربية، ولا يزال القرآن يقرأ إلى الآن بهذه اللغة، وسيظل يقرأ بلغة العرب. ولا شك أن كل نسخ القرآن لو طابقتها على وجه الأرض كما ذكرنا في المحاضرة الماضية لوجدت كل هذه النسخ تنطق بلغة واحدة وبقراءة واحدة. وهذا من أعظم الأدلة على اتساق القرآني في ذاته، على اتساق القرآن في ذاته. وهذا يدل على أن الأصل واحد، بخلاف النسخ الموجودة للتوراة والإنجيل، لو طابقت بين نسختين لن تجد اتساقا على الإطلاق. وهذا يدل على أن الأصل غير وحرف وبدل. أما ملايين نسخ القرآن التي هي موجودة الآن في مشارق الأرض ومغاربها، لو طابقت بين نسختين، بل ولو طابقت بين مقرئين وقارئين، لوجدت اتساقا ذاتيا في كتاب الله. دل ذلك على أن الأصل الذي نسخ منه كل هذه الملايين كان أصلا واحدا. ولا شك أن نسخة القرآن بهذه الصفة، بصفة الاتساق الذاتي لنصوص القرآن، تختلف عما هو عليه الحال بالنسبة لكتب اليهود وبالنسبة لكتب النصارى. فصحة القرآن التي لا تقبل الجدل تعطي النص القرآني مكانة خاصة بين جميع نصوص الكتب المقدسة زعمه. ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا الجديد. فالقرآن الكريم لم يتعرض البتة لأي تحريف، لا في كلمة ولا في آية ولا في حرف، من يوم أن أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. فإن جميع نسخ القرآن الكريم التي هي مطبوعة بين أيدينا الآن بلغة واحدة لا دليل بليغ على أمانة النقل التي نقل إلينا بها كتاب الله عز وجل، مصداقا لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليتضح لك ذلك أيها الحبيب، تعال معي لنقف مع الاتساق الذاتي في كتاب الله جل وعلا. وسأقف بداية مع الاتساق في ترتيب القرآن، أي في ترتيبه النزولي. الاتساق في ترتيب القرآن النزولي، أي من حيث النزول على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه المرحلة الأولى التي سنتكلم فيها عن الاتساق الذاتي للقرآن. يبقى الاتساق الذاتي من حيث الايه؟ النزول. لا شك أن القرآن الكريم من حيث النزول يختلف في ترتيبه من حيث وجوده في المصحف، من حيث وجوده في المصحف. بمعنى الآيات التي تنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث ترتيب نزولها على قلبه الشريف تختلف عن ترتيبها في كتاب الله الذي هو بين أيدينا الآن. يعني أضرب مثالا سريعا وسأفصل. تعلمون جميعا أن أول آيات نزلت من القرآن على قلب النبي هي سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكنك لو بحثت عن ترتيبها في كتاب الله هل ستجد سورة العلق هي أول سورة في القرآن؟ لا. إذن الترتيب النزولي يختلف عن ترتيب القرآن في كتاب الله عز وجل. فأنا سأتكلم الآن عن ترتيب النزول لتقف مع هذا الاتساق العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث الترتيب النزولي على قلب النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. منشأ هذا الاختلاف، أي بين ترتيب النزول وترتيب القرآن في المصحف، الهدف المقصود من كلا الترتيبين، منشأ هذا الخلاف هدف مراد ومقصود وواضح وبين ومعلوم، أن القرآن الكريم قد نزل منجما أي مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أن بعث إلى يوم أن توفاه الله جل وعلا. وتقدر هذه المدة بعشرين أو بثلاث وعشرين أو بخمس وعشرين سنة تبعا للخلاف بين أهل العلم في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد البعثة. فمن أهل العلم من قال لقد أقام النبي في مكة بعد البعثة عشر سنين، ومنهم من قال ثلاث عشرة سنة، ومنهم من قال خمس عشرة سنة. فهناك خلاف بين أهل العلم في مدة إقامة النبي بعد البعثة في مكة إلى أن هاجر، ولا خلاف بينهم في أنه أقام في المدينة عشرة سنين. من هنا نشأ الخلاف، عشرين سنة، ثلاثة وعشرين سنة، خمسة وعشرين سنة. والذي أود أن أبينه لحضراتكم أن الترتيب النزولي للقرآن له هدف مقصود، وأن الترتيب في المصحف له هدف مقصود، وكلاهما توقيفي من النبي. هذه الجزئية في غاية الدقة والأهمية، يعني ترتيب الآيات في الصور وترتيب الصور في القرآن كله أمر توقيفي من النبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كتاب الوحي، يقول لهم ضعوا هذه الآية في موضع كذا، وضعوا هذه الآية بعدها، وضعوها قبل هذه الآية، وضعوا هذه الآية في الصورة الفلانية، ثم قال ضعوا هذه الصورة قبل هذه الصورة وبعد هذه الصورة. فترتيب الآيات في الصورة الواحدة وترتيب الصور في القرآن أمر موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اتفق عليه جماهير أهل العلم. هذه مسألة في غاية الدقة، لأنه من الذي يناقش ويجادل بأن ترتيب الآيات في الصور وترتيب الصور في القرآن أمر غير توقيتي؟ من قال ذلك فهو لا يعرف البتة قدر القرآن الكريم، إذ أن القرآن هو المعجزة الأولى بل والأخيرة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يدع النبي المعجزة التي تحدى الله بها البشر، والتي جعلها الله دستورا للأمة ومنهاج حياة لها ومنهاج سعادة لها في الدنيا والآخرة، كيف يهمل النبي ترتيبه ولا يدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن في أكمل الوجوه التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ محال أن يدع النبي القرآن وهو دستور الأمة الخالد للأمة من بعده لترتبه كيفما شاءت، بل إن ترتيب القرآن أمر توقيتي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة جدا. أولا قد يسألني أحد الإخوة ويقول ما دليلك على أن القرآن الكريم قد نزل منجما، أي قد نزل مفرقا على قلب الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والدليل على ذلك من القرآن، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على متن ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، يبقى هذا دليل التنجيم. القرآن لم ينزل جملة واحدة على قلب النبي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على متن ونزلناه تنزيلا. وقال الله سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عز وجل عليهم وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا، استنكر الكفار وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآيات أن التوراة والإنجيل والكتب السابقة قد نزلت دفعة واحدة على الأنبياء. الحق أقول ما فيش دليل من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، يعني نقبت عن دليل من الصادق المصدوق الذي ننطق عن الهوى، إذ أننا قد اتفقنا أن مثل هذه الأمور من الأمور الغيبية التي لا ينبغي أن يجزم فيها برأي إلا بنص صريح من القرآن أو بنص صحيح من السنة. لكنني لم أقف على حديث صحيح من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه أن الكتب السابقة قد نزلت دفعة واحدة على قلب كل نبي ورسول من الرسل السابقة. لكن هذه الآية استشف واستأنس بها بعض أهل العلم، فقالوا بأن الكتب السابقة قد نزلت دفعة واحدة باستثناء القرآن، فقد نزل مفرقا منجما كما قال الله تعالى، منكرا أو يرد إنكار المشركين لما لم ينزل القرآن جملة واحدة على قلب سيد النبيين؟ فقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك، أي نزلناه مفرقا منجما، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية تبين لنا كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة، 5 آيات أو 10 آيات أو أكثر أو أقل، وقد صح نزول 10 آيات في قصة الإفك جملة واحدة، وقد صح نزول 10 آيات من أول سورة المؤمنين جملة واحدة، وقد صح نزول بعض آية كما في قوله سبحانه: غير أولي الضرر، وهو جزء من آية. فإذا القرآن نزل، إما أن ينزل القرآن آية أو بعض آية أو 5 آيات أو 10 آيات. يقول السيوطي: الأمر الثاني أن الكتب السماوية من قبله قد نزلت جملة، وهذا مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم، حتى كاد أن يكون إجماعا، لكنني كما ذكرت لم أقف لدليل صحيح على هذا الإجماع من كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هي الحكمة وما هي الأهداف التي من أجلها أنزل الله القرآن منجما مفرقا؟ ولا شك أنكم قد وقفتم على بعضها بنصوص القرآن. أولا، لنزول القرآن بهذه الصورة حكم كثيرة. أولها مراعاة حاجة الدعوة إلى الدين الجديد من الوجهة التربوية الإلهية، والتدرج بالناس شيئا فشيئا حتى يتم المراد من إكمال الدين وتمام النعمة، دون أن تكون هناك عوائق نفسية تعوق الإنسان السوي عن متابعة التنزيل وتدبر معانيه والاقتناع بمراميه والعمل بما تضمنه من أحكام. يبقى الأول، القرآن نزل ليراعي حال هذه الدعوة الناشئة الجديدة، وليتدرج بنفسية هؤلاء المدعوين الجدد. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في أمور التشريع كلها التدرج سنة من سنن الله الكونية الثابتة. ولكن قد يلتبس الأمر على بعض إخواننا فيقول: فهل أتدرج الآن في الأحكام وأنا أدعو المسلمين؟ يسألنا كثير من إخواننا الشباب هذا السؤال، يعني هل يجوز مثلا أن أرى رجلا يشرب الخمرة، مع أننا نعلم جميعا أن القرآن قد نزل لتحريم الخمر بالإيه؟ بالتدرج. فقد يسأل الآن شاب ويقول: فهل لو رأيت رجلا يشرب الخمرة هل من الحكمة أن أتدرج في تحريم الخمر عليه، فأقول الآيات ثم بعد ذلك أذكره بآية وأنتظر، وأذكره بآية وأنتظر؟ لا إطلاقا، لقد انتهى الحكم في الخمر بالتحريم، فالتدرج في الحكم يخالف تماما التدرج في دعوة الناس إلى هذا الحكم. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. يعني لو أنا تحركت للدعوة الآن لابد أيضا أن يكون من بين منهج الدعوي التدرج. فلو رأيت مثلا مجموعة من الناس لا يصلون ويجلسون على مقهى ويشربون الدخان أو المخدرات، وأنا أريد أن أدعو هؤلاء لله جل وعلا، فإلى أي شيء أدعوهم أولا؟ إلى الصلاة، ثم بعد ذلك أتدرج في دعوتي. إن جاءوا إلى الصلاة وشعروا بلذة القرب من الله عز وجل وعرفوا هذا الحق لله، أوجه الدعوة في المرحلة التالية إلى القول بتحريم الإيه؟ الدخان أو تحريم المخدرات، وهكذا. لو رأيت مجموعة من الناس يجلسون يلبسون ثيابا طويلة مسبلة ويشربون الخمر، فمن الحكمة أن أدعوهم أولا إلى تحريم الخمس ثم بعد ذلك إلى تقصير الثياب. هذا هو التدرج الدعوي، ولا بد أن نفرق بين هذا وبين التدرج في الأحكام. التدرج في الأحكام كان على عهد النبي، أما إن حكم الله في أمر بحكم وحكم النبي في أمر بحكم فينبغي أن يلغى من قاموسنا في هذا الحكم كلمة التدرج. فأشد أنا بتدرج معاه عشان أبين له في آخر الأمر أن الخمر حرام، لا، بل قل له الخمر حرام قولا واحدا. لكن إذا أردت أن تدعوه وتتدرج في دعوة هذا الرجل إلى الله هذا أمر آخر، منهج دعوي، هذه نقطة مهمة. فالإسلام القرآن نزل منجما ليوافق حاجة الدعوة الجديدة، وليتدرج بالناس شيئا فشيئا، وسأضرب على ذلك أمثلة إن شاء الله تعالى. وأريد أن أقول إن أول ما نزل كان، شوف العبارة دي، كان ينبغي أن يكون هو أول ما نزل. اوعى تفهمه والعياذ بالله انه ده يعني تعديل في الترتيب او لا، يعني لو نظرت انت الى ايات القرآن الاولى لعلمت ان هذه لا كان فعلا يجب ان تكون هي اول ايات نزلت، وسنضرب على ذلك امثلة ان شاء الله تعالى. فالله سبحانه الحكيم اللطيف العليم الخبير الذي يعلم حاجة هؤلاء الناس والذي يعلم حاجة الدعوة الجديدة، فأنزل من القرآن ما يناسب كل مرحلة من مراحل الدعوة وما يناسب كل مرحلة من مراحل البناء لهذه الدولة الجديدة التي تنشأ لأول مرة في صحراء تموج بالكفر موجة. يبقى التدرج لمراعاة أحوال الإيه؟ الناس في أول الأمر. نزلت آيات قصيرة شديدة الواقع، شديدة الجرس اللغوي كما يقول العلماء، تهز القلوب، تهز الأفئدة. يعني تصور مثلا لما ينزل أول ما ينزل من القرآن آيات لسورة المدثر، ويروح الوليد مثلا أو غيره ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل آيات التهديد والوعيد، آيات قصيرة تتكلم عن الجنة وتتكلم عن النار وتتكلم عن الوعد وعن الوعيد وعن الأمر المعروف وعن النهي عن المنكر. يعني آيات اقرأ مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، وشوف مع أول آيات فإذا نقر في الناقور نقل عن القيامة، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وبعدين تهجد وعيد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ثاني سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا آيات تخلع القلب. آيات قصيرة شديدة قوية لتحرك القلوب. وبرضو عاوز أقول لإخواننا الدعاة يعني نتعلم هذا الدرس أيضا، إذا ذهبت إلى بيئة جديدة لتبذر فيها لدين الله فابدأ بهذا، ابدأ بالآيات التي تحرك القلوب، حرك القلوب ابتداء بكلام الله. ووالله لا حرك الله قلبا لم يتحرك لكلام الله وكلام رسوله، لا حركه الله. قلب لا تحركه الآيات وقلب لا تحركه أحاديث النبي لا حركه الله، قلب ميت. أن فيه موضة الآن، موضة يقول لك إيه الشيخ يعني ملوش إلا في الجنة والنار، شوف الكارثة، شوف المدخل الخطير. يقول لك أصل الشيخ ما بيعرفش يتكلم إلا في الجنة والنار، لا يزيد الحديث إلا في الترغيب والترهيب، ولا يزيد الحديث في فقه الواقع. كارثة بكل المقاييس، مصيبة يا أخي. كأنك تريد أن تحرك قلوب الناس بكلام بشر وتظن أنها ستتحرك لكلامك ولا تتحرك لكلام خالق البشر وسيد البشر محمد بن عبد الله. مصيبة كبيرة حتى الإعلام، يعني في مجلة يعيب على داعية من الدعاء يقول لك إيه، لا يقول إلا قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول. تهمة، هذه سبة، هذه سبة أن لا تقول إلا قال الله وتخرج من الآية تخرج على حديث. يقول لك اتكلم في الواقع وخليك دندن على الواقع، خلاص بكفاية بقى، يعني هكذا والله والله ما اسمع أن يقول بكفاية بقى، يعني وجعت دماغتنا وقرفتنا من الحديث عن الجنة والنار، ما فيش وراء كل الجنة والنار. سبحان الله، ولو فتحت القرآن كله من أوله إلى آخره لوجدت جل القرآن لا يتحدث إلا في الترغيب بالجنة وإلا في الترهيب من النار وأغلالها وعذابها. كلام الحق. وكانت تكفي آية من الله، لا، بآيات آيات متنوعة الإيقاع والواقع والكلام والمعنى والأسلوب. ليه؟ لتتحرك القلوب. مش ممكن أبدا إنسان يتحرك لرفع راية الجهاد أو للبذل في سبيل الله وقلبه ميت، مستحيل. لازم القلب يحيا ويتحرك الأول. يتحرك بإيه؟ بقال الله قال الرسول. ما تحركش بالقرآن والسنة لا حركه الله ولن يتحرك أبدا. فالآيات القرآنية في أول أمر نزلت بهذه الصورة، ترغب وترهب، تذكر بالجنة وتحذر من النار وتخوف من النار. فأنا أقول إن أول ما نزل من القرآن لحكمة جليلة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وعلمها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن عائشة أنها قالت، شوف الفقه، فقه عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة البليغة، بتقول ايه رضي الله عنها؟ تقول ان اول ما نزل من القرآن نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام، عاد الناس الى الاسلام ودخلوا فيه، نزل الحلال والحرام. بعد ما اعتقد واعتنق الناس دين الله وأصبح الإسلام في القلوب نزلت الآيات بالتحليل والتحريم. شوف سيدنا عائشة بتقول ايه رضوان الله عليها الفقيهة البليغة، تقول ولو نزل أولا لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أولا لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. أو رجل ما بصليش، بل انت في واقعنا في بيئتنا، لان لازم نستفيد دعويا من الكلام ده. رجل ما بصليش طول الليل قدام السجنه، انت رب السجنه، ربنا يسترنا واياك، اللي دنست البيوت ونجست البيوت، افلام جنسيه داعره ومسلسلات قذره، وجالس طول الليل فاتح بقه الدبان عمال يدخل ويخرج ومش هنا، منشغل جدا بالهم والغم، بيوتنا والعياذ بالله أصبحنا نرى فيها بيوم يعيننا الزنا، الزنا، ونأنس له ونقضي الليل مع الزنا. أفلام الجنسية الآن تباع في المحلات، محلات الفيديو أفلام جنسية، ويدخلها الرجل المتمثل بيته ويجلس طوال الليل، ولا مانع أن يأتي بامرأته لتشاركه هذا الهم. كرب، ما كان يتصور مسلم ان يحدث هذا في بيت فيه رجل يعرف الله. هذا الرجل لا يعرف الله ولا يعرف للمسجد طريقا ولا يعرف الحلال بابا ولا للحرام سبيلا، وانت تريد ان تدعوه الى الله جل وعلا. ألا ينبغي عليك أن تحببه ابتداء في الله وأن تقربه من الله وأن تحببه في رسول الله، وبعد ذلك أن تحببه في طريق بيوت الله، في فإن دخل بيت الله عز وجل عرفته وبينت له الحلال والحرام. هذا تدرج في منهج الايه؟ الدعوة. تدرج في منهج الدعوة.